أو لاقاه وهو يسير إلى آخره. وهذا النوع الثالث من أنواع المياه. فقد قلنا إن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. تكلمنا عن الطهور والطاهر. قال: والنجس. وحكم الماء النجس أنه لا يجوز استعماله لا في العبادات ولا في العادات، يعني لا يؤكل ولا يشرب ولا يوضع في طعام ولا يطبخ به، فلا يجوز استعماله إلا لضرورة لقمة غص بها. مثلا إنسان وقفت لقمة في حلقه، إن لم يشرب ماء سيموت، وكان عنده ماء نجس، فإنه يشرب هذا الماء النجس لضرورة هذه اللقمة التي غص بها، أو لعطش شديد يخشى على نفسه الهلاك منه، أو يخشى على ماله، يعني كحيوان محترم من بهيمة ونحوها، أو يخشى على آدمي معصوم، يعني مسلم أو ذمي أو مستأمن، فله حينئذ أن يشرب هذا الماء إذا خاف على نفسه العطش. أو مثلا يطفئ به حريقا متلفا، يطفئ بهذا الماء النجس حريقا متلفا، أو يبل به التراب ليجعله طينا، يطين به جدارا أو أرضا لا يصلي عليها. ففي مثل هذه الأحوال يجوز استعمال الماء النجس. قال: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله. فذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة صور للماء النجس. تبين من كلامه أن الماء النجس له عدة أسباب، تنجس الماء له عدة أسباب. السبب الأول قال: ما تغير بنجاسة. يبقى السبب الأول من أسباب تنجس الماء تغيره بالنجاسة. ومعنى التغير قلنا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة أو صفتين أو ثلاثة أو كثير من صفة من هذه الصفات. فإذا حصل تغير في صفات الماء أو في بعض صفات الماء بالنجاسة فهو نجس. هو يقول: ما تغير بنجاسة. ما تشمل الماء القليل والماء الكثير، فليس في التغير فرق بين القليل والكثير. كل ماء تغير بنجاسة فهو نجس، قليلا كان أو كثيرا، حتى لو كان مما يشق نزعه، حتى لو كان مما يشق نزعه كمصانع طريق مكة، إذا تغير فهو نجس. والدليل على ذلك حديث: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. وفي الحديث ضعف، لكنه محل مجمع عليه، يعني حكم مجمع عليه. نقل ابن المنذر الإجماع على أن الماء المتغير بنجاسة نجس. يبقى النجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا. السبب الثاني من الأسباب التي بينها المؤلف قال أو لاقاها وهو يسير. لاقا الضمير يعود على من؟ الماء، والهاء تعود على النجاسة، يعني لاقى الماء النجاسة والماء يسير، أو لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير. وقلنا يسير بمعنى إيه؟ دون القلتين، لأن الكثير قلتان فصاعدا. هنا جعل مناط التندس الملاقاة بشرط كونه يسيرا. يبقى فهم من ذلك أن هذا غير التغير، لأن الأول قال ما تغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، الثاني ما لاقى النجاسة وهو يسير. ففهم كلامه أن ما لاقى النجاسة وهو كثير، فهم هذا القيد وهو يسير، أن ما لاقى النجاسة وهو كثير لا ينجس بالملاقاة، وإنما ينجس لو تغير فيكون من القسم الأول لو ما تغير بالنجاسة. يبقى الذي لاقى النجاسة إما أن يكون يسيرا وإما أن يكون كثيرا، فاليسير ينجس بمجرد الملاقاة، والكثير لا ينجس إلا بالتغير. والدليل على أن الماء ينجس بمجرد الملاقاة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظ من نوم ليل أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. فدل هذا على أن اليد ستؤثر في الماء، وإذا كان هذا فيما شك فيه، لأن الإنسان لا يدري أين باتت يده ليس جازما، فما تيقنت نجاسته من باب أولى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الماء الذي شرب فيه أو ولغ فيه الكلب وهو قليل، ولم يجعل مناط ذلك تغيره، وإنما أمر بإراقته وبغسله. فدل ذلك على أن مجرد ملاقاة الماء اليسير للنجاسة يؤثر فيه ويجعله نجسا. قال أو لاقاها وهو يسير، يعني فينجس بمجرد الملاقاة. أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله، هذا السبب الثالث. انفصل الماء عن محل نجاسة، يعني عن محل متنجس. وهذا له حالتان، إما أن ينفصل متغيرا فهو نجس كثيرا كان أو قليلا، وإما أن ينفصل غير متغير، يعني في محل نجاسة غسل بالماء انفصل الماء متغيرا بالنجاسة يبقى نجس، وعلة التنجس التغير. الصورة الثانية أن ينفصل عن محل النجاسة غير متغير، يعني كما وضعته في المحل كما انفصل منه لا فرق، على نفس الصفة، صفته لم تتغير. فإن كان هذا قبل زوال حكم النجاسة فهو نجس، وإن كان بعد زوال حكمها فليس نجسا. وفي باب إزالة النجاسة سيأتينا إن شاء الله أنه في الثياب ونحوها، يعني في غير الأرض، لا بد من غسل النجاسات سبعا. وفي نجاسة الكلب والخنزير والمتولد منهما أو من أحدهما سبع غسلات بتراب، إحداها بتراب. في غير نجاسة الكلب والخنزير ونحوهما لابد من التسبيع في الغسل. فإذا انفصل الماء في الغسلة الخامسة أو السادسة غير متغير فما حكمه؟ نجس، لأنه انفصل عن محل نجاسة قبل زواله. وإن انفصل في الغسلة السابعة التي بها زالت النجاسة فما حكمه؟ سبق أنه طاهر، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، لكن إن كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. فإن زاد ثامنة لمزيد النظافة وقد زال الحكم في السابعة فما حكمه؟ فهو طهور، لأنه ما لم يستعمل فيه إزالة نجاسة أصلا، لم فصل قبل زوالها ولا انفصل وكان آخر غسلة زالت بها، بل انفصل عن محل طاهر فهو إيه؟ ماء طهور. يبقى قوله أو انفصل عن محل نجاسة، إن انفصل متغيرا فهو نجس، وإن انفصل غير متغير نظرنا، فإن كان قبل زوالها فهو نجس، وإن كان في الغسلة التي زال بها فطاهر، وإن كان بعد ذلك فطهور. يبقى من فصل قبل السابعة نجس، ومن فصل من السابعة لو قلت طهر يبقى غلط، ولو قلت طهور يبقى غلط،

وده يؤكد ان كلامنا عن نجس الكثير، لان القليل لو نزحت منه كيف يبقى بعده كثير؟ هو اصلا قليل. فنزح منه يعني نجس الكثير، فبقي بعد النزح كثير غير متغير طهر، لان العله في نجاسته وهو كثير ايه؟ التغير. فإن زال التغير بنفسه فهو طهور، وإن زال التغير بنزح فهو طهور، وإن زال التغير بإضافة كثير فهو طهور. المؤمن يزول التغير. يبقى احنا في الماء الكثير يطهر بزوال التغير، إن بنفسه أو بإضافة أو بنزح. يا إخواني أنتم معانا؟ يعني قلت لكم قبل ما نتكلم في الموضوع خالص، انظر إلى علة النجاسة ما هي. علة النجاسة في الماء الكثير هي التغير، فأزل التغير بإضافة يصلح يكون الماء طهور، بس بإضافة إيه؟ كثير طهور، لأنه كان الماء المضاف قليلا سينجس بمجرد الملاقات. ولو زال التغير بنفسه بدون معالجة ولا تدخل برضو العلة هي التغير، فإذا زالت زال الحكم، حكم يدور مع علته وجودا وعدما. وإن نزحنا منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. ومفهوم كلامه أنه لو نزحنا من الماء القليل فزال التغير لم يطهر برضه. ليه؟ لأنه قليل وعلته ليست هي التغير. وأننا لو نزحنا من الكثير فبقي بعده قليل غير متغير فهو نجس. لابد أن يبقى بعد النزح كثير ويكون هذا الكثير غير متغير، حينئذ تزول العلة ويعود الماء طهورا. يبقى تحصل لنا الآن أن النجس القليل الذي علته ملاقاة النجاسة سواء تغير أو لم يتغير، أن النجس القليل يصير طهورا بطريقة واحدة. ما هي ثلاث طرق اللي احنا قلناهم دول؟ إيه اللي منها يصلح القليل؟ عندنا إضافة، وعندنا تغير بنفسه، زوال التغير بنفسه، وعندنا نزح. أي طريقة من الثلاثة دي تصلح؟ الأولى اللي هي إيه؟ إضافة، وتلازم تقول إيه؟ طهور كثير، إضافة طهور كثير. دي الطريقة الوحيدة اللي تصلح للماء القليل المتنجس. وأما طرق تطهير الماء الكثير فثلاثة، ثلاث طرق تصلح. إضافة كثير كثير فيزول به التغير بالإضافة، لأنه أصلاً علة هي التغير مش الملاقاة. الثاني أن يزول تغيره بنفسه الكثير يعني. الثالث أن ينزح من الكثير فيبقى بعد النزح كثير غير متغير. جبنا منين غير متغير دي؟ لأن هي العلة أصلا هي التغير وليست ملاقاة. طيب، كل هذا الكلام على مذهب المتأخرين. وأما على مذهب المؤلف لو مذهب أكثر متقدمين ومتوسطين فلا بد من ذكر شيء زائد، وهو إيه؟ أنه إذا كانت النجاسة في الماء الكثير بسبب أنه لاقى بول آدمي أو عذرته المائعة، فكيف نطهر هذا؟ لو كان عندنا ماء كثير وقع فيه بول آدمي أو عذرته المائعة، عند المتأخرين العلة هي التغير، فإن لم يتغير فلا نجاسة، وإن تغير فمن طهره بأحد الطرق الثلاثة. بإحدى هذه الطرق، إضافة كثير فيزول التغير، زوال تغيره بنفسه، نزح فيبقى بعده كثير غير متغير، ما فيش إشكال. لكن عند المتقدمين والمتوسطين إيه العلة عندهم؟ العلة عندهم أن يكون مما يشق نزحه. فكيف نطهر هذا الكثير الذي وقع فيه بول آدم أو عذرته المائعة؟ مش ممكن نزح، لأنه أصلا ليس مما يشق نزحه. فإن كان مما يشق نزحه وتغير فلو نزحت منه فبقي بعده ما يشق نزحه وزال التغير يبقى صح. لكن احنا كلامنا في الكثير الذي لا يشق نزحه ووقع فيه نجاسة هي بول آدمين أو عذرته المائعة، متصورين الصورة؟ ماء كثير وليس مما يشق نزحه، سقط فيه نقطة بول آدم أو قطعة صغيرة من عذرته المائعة، إيه اللي حصل عند المتأخرين؟ فيش مشكلة، فيش تغير أصلا. متأخرين يقولون لا إشكال، الماء طهور ما لم يتغير، فإن تغير فالطرق الثلاثة اللي احنا قلناها إضافة كثير فيزول التغير، أو نزح فيبقى بعده كثير غير متغير، أو يزول تغيره بنفسه. المتقدمون والمتوسطون عندهم إشكال أنه نجس بمجرد الايه الملاقاة، فكيف يطهرون هذا؟ لو قلت نزح ده انت قللته أكثر، لو قلت بنفسه العلة ما زالت عندهم باقية، ولأن العلة ليست هي ليس هو التغير حتى نقول زال التغير، العلة هي الملاقاة. لو قلت إضافة فما الإضافة التي تطهر عند المتقدمين والمتوسطين؟ إضافة ما يشق نزحه حتى يصير الجميع مما يشق نزحه. يبقى سبيل تطهير هذا الماء عند المتقدمين والمتوسطين إضافة ما يشق نزحه، أو نزح في حالة الماء الكثير جدا اللي يشق نزحه فيبقى بعد النزح ما يشق نزحه، أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه. العلة حينئذ هتبقى التغير، فإن زال تغيره وبقي أنه مما يشق نزحه فهو أيضا طهور. الآن في مسألة جديدة وهي الماء الذي يطهر بالمعالجة، يعني ما هي الصرف الصحي ونحوها، هل يمكن أن تطهر بهذه الطرق المعالجة الكيميائية ونحوها على المذهب؟ ليه بتستعجلوا؟ طيب ما هي الصرف الصحي؟ ايه صورتها؟ قليلة ولا كثيرة؟ كثير، مش لازم يشق نزحه، كثير ماء كثير. ايه علة تغير الماء تنكس الماء الكثير؟ التغير. طبعا عند المتقدمين والمتوسطين ده بول آدمي وعذرات المائعة واضح، يعني ما فيش غير آدمي وعذرات المائعة، فاحنا كلمنا على مذهب المتأخرين. فلو عالجنا هذا الماء معالجة كيميائية بأن أزلنا تغيره فما حكمه؟ لابد أن أزال تغير بماء طهور كثير، أو زال تغيره بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير. هذه الطرق الثلاثة. انظر في المعالجات الكيميائية ما صفتها؟ هل يضيفون إليه طهورا كثيرا؟ لا. هل ينزحون بعده فيبقى منه كثير غير متغير؟ لا. هل زال تغيره بنفسه؟ برضو لا. هم ليه الطريقة عندهم؟ معالجة كيميائية. إيه المعالجة الكيميائية؟ لنا كلور يعني مثلا ونحوه، يعني يضيفون إليه طاهرا وليس طهورا. فمعتمد مذهب الحنابلة أنه لا يصير طهورا، لأن الإضافة لم تكن لطهور كثير، إنما الإضافة إيه؟ لطاهرات، والطاهرات ستنجس بمجرد الملاقاة، ليس فيها قوة تدفع بها النجاسة، ليس فيها قوة تدفع بها النجاسة عن نفسه. لا، ما عندهمش زوال العلة، هم عندهم أن هذا الماء نجس، لو أضفت إليه طاهرا فقد لاقى نجسا فتنجس. لأن حتى عند الحنابلة لو كان عندك مش قلتين، لو كان عندك 100 قلة من لبن فسقطت فيها نقطة بول فهو نجس، ادلقه كله. لكن شيخ الإسلام ومن تبعه يقولون العلة في التغير، العلة فيه التغير وليست الملاقاة، وهذا قد لا يسع الناس غيره. يعني الواحد عنده مثلا براميل مليئة باللبن ونحوه ووقعت فيها شعرة من نجاسة أو نقطة بول، أو هو بيعمل البتاع نزل دم، صباعه اتجرح فنزلت نقطة دم، فالحنابلة يقولوا إيه؟ يهراق كله ولا كرامة. وشيخ الإسلام يقول انظر إلى التغير، إن تغير فهو نجس ولم يتغير فهو طاهر. فالحنابلة عندهم مجرد ملاقاة النجاسة لغير الماء